رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بشرعته وسار على مدرجته المحمدية إلى يوم الدين، أما بعد، فبسندنا المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: باب الحياء من الإيمان. ثم أسند ما يدل على موضوع هذه الترجمة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حيث قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه، أي عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل من الأنصار أو على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. هذا لفظ الباب مع حديث الباب، ولا بأس أن أذكره مرة أخرى تيامنا وتبركا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الحياء من الإيمان. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه، أي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. لقد تناولنا الحديث أو طرفا من الحديث عن الحياء، وذلك من خلال قول الإمام البخاري رضي الله عنه: باب أمور الإيمان. وقد أسند تحت هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة والحياء 1 شعبة من الإيمان. ولكن ما ذكرناه في هذا الباب يعد قليلا من كثير أو غيظا من فيض بالنسبة لما ورد في باب الإيمان من الأحاديث، وكثرة الأحاديث عن الإيمان تدل على أن أو عن الحياء تدل على أن للحياء منزلة أو مكانة من بين شعب الإيمان، فهي أي شعب الإيمان مرتبطة أو منوطة بالحياء، فالحياء أصل لكل خير في الإنسان، وأصل لكل خلق كريم في الإنسان، فإذا كان المرء حييا كان تمسكه بالفضيلة أو بالخلق أو بالإحسان أو بالمروءة ملزوما لتخلقه أو تحققه بالحياء، فلا جرم أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم فقدان الحياء ذريعة في فعل كل محظور أو مكروه أو محرم، وذلك في قوله كما في الصحيح: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وكأن التأكيد على هذا الأمر وقع فيه الاشتراك بين الشرائع والنبوات، أي أن جميع النبوات أو جميع الشرائع أكدت على أن الحياء معصم لكل الأخلاق الكريمة، فهو الذي يمنع المرأة من الكذب، وهو الذي يمنع الإنسان أو يحجز الإنسان من الخيانة أو عن الخيانة، وهو الذي يحول بين الإنسان وبين ارتكاب الرذيلة، وهو الذي يمسك الإنسان عن الخوض في الباطل أو عن التمضمض بأعراض الناس أو عن إطلاق قالة السوء فيهم. فالحياء إذن أساس كل خير وأساس كل فضيلة في الإنسان. فلذلك ما ينبغي أن ينقم على الحيي أو أن يرجع على الحيي باللائمة، فهناك الكثيرون الذين يتصورون أو يعتقدون أن الحياء يمثل صورة من صور السلبية في الإنسان، ربما يتصور البعض، وهذا حقيقة وهذا يعتبر واقعا. الكثيرون من الناس يعتقدون أن الإنسان الذي يتخلق بالحياء يقول لك ده إنسان ضعيف الشخصية، أو ده إنسان سلبي، أو ده إنسان لا يستطيع أن يحق الحق أو لا يستطيع أن يأخذ الحق لأهله أو لنفسه. هذا بحكم الواقع. ولكن هل ده مفهوم الحياء فعلا؟ هل مفهوم الحياء فعلا إن الإنسان ما يقدرش ينتصر للحق أو ما يقدرش ياخد حقه أو ما يقدرش يصدع بالحق في أي نازلة أو في أي موقف من المواقف؟ أقول لا، بل هذا هو شأن الخجل، وينبغي أن نفرق بين الحياء وبين الخجل. ولو أن بينهما قدرا مشتركا، ولو أن بينهما قدرا مشتركا، فالحياء هو انكسار يحدث في النفس أو دهشة تلحق بالقلب تمنع الإنسان من الفعل أو من القول، إما خوفا من اللائمة عشان ما يعرضش نفسه للتوبيخ أو يعرض نفسه لنظرة الناس التي فيها نوع من الاتهام أو فيها نوع من الإيه من الزجر أو فيها نوع من الاستهجان. في إنسان بيحاول أنه يحفظ نفسه أو يحفظ كرامته مثلا بأنه حياءه بيمنعه من أن يفعل شيئا أو أن يرتكب شيئا أو أن ينطق بشيء تكون فيه اللائمة عليه. ولكن الأعلى من ذلك هو من يستحي أن يخدش حياء الغير. في واحد بيستوعب الحق لنفسه في الحياء، وفي واحد بيستوعب الحق لغيره في الحياء. اللي بيستوعب الحق لنفسه مش عاوز يتصرف تصرف يعني يكون فيه مستهجنا أو يكون فيه موضع انتقاص من الناس أو موضع استهجان من الناس، يعني ده الإنسان اللي احنا بنسميه ايه، بنقوله إنسان عنده يعني فرط الحساسية أو إنسان حساس ما يحبش يخدش كرامة نفسه مثلا. ولكن الأفضل منه أو الأرقى منه هو الذي يستحي أن يخجل الآخرين، هو الذي يستحي أن يخجل الإيه؟ الآخرين. فهذا هو الحياء، والذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم متصفا به بل متحققا به. ونحن لا نشك أنه صلى الله عليه وسلم قد جمع بين الحياء وبين الصدع بالحق في كل المواطن، لمسألة ما فيهاش خلاف. فقد كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، أشد حياء من العذراء في خدرها، ولكن لم يمنعه ذلك من أن يحق الحق بكلماته، أو أن يضع الأمور في نصابها، أو أن يرد المظالم لأهلها، أو أن ينتصر لمن غبن حقا من حقوقه ولو بكلمة. فهذا أبو ذر رضي الله عنه، والذي نال من غلامه وهو ملك يمينه، لقد قال له ذات يوم: يا ابن السوداء، بيقول لغلامه يا ابن السوداء، فشكى الغلام أو بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتدت موجدته على أبي ذر، وقال له مزاجرا أو معنفا: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. من خصال الجاهلية التي توارثتها بعض الدول أو المجتمعات المعاصرة مسألة التفريق بحكم الطبقية في أجناس البشر، حكم الطبقية في أجناس، لك ده أبيض أو ده من الملونين أو ده أسود أو ده أبيض أو ده عربي وده غير عربي. هذه الخصال قد وضعها الإسلام وأبطلها فيما أبطل من خصال الجاهلية. فما ينبغي للمرء وخصوصا المسلم، ما ينبغي أن يجعل المسلم هذا الاختلاف في اللون أو الاختلاف في اللغة أو الاختلاف في الموروثات التي ترتبط بانتماء الإنسان إلى وطنه، ما ينبغي أن نجعل هذا كله مقياسا أو من مقاييس التفاضل أو التفاوت. فلا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. ألم يقل سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طب وما يغني حتى نسب الإنسان إلى بيت النبوة، ما يغني انتسابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد فارق ما كان عليه أسلافه من أخلاق أو من مكارم؟ وما يغني أو ولا ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة، ولا ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من إيه؟ من باهلة. أو كما يقولون: ولئن فخرت بآباء ذوي نسب فلقد صدقت ولكن بئس ما ولدوا. يعني المرء ليس بنسبه، وإن كان لنسبه صلى الله عليه وسلم التميز والشفوف والارتقاء على كل نسب في الوجود، لكن لا يتحقق الشرف في هذا النسب إلا إذا وافق المنتسب إليه صلى الله عليه وسلم، وافق ما كان عليه سلفه الصالح، ما كان عليه سلفه الإيه؟ وهذا ما أكده نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث الصحيحين: يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. الكلام ده ما يمنعش أو لا ينتفي به ما ورد في شأنها وحقها من الفضل والشرف والمكانة والحظوة، لا. فالفضل قد سبق وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من قبيل الأخبار فلا يتعلق به النسخ ولا يتطرق إليه الاحتمال. فقوله صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها، وقوله صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، هذا كله من قبيل الخصائص أو من قبيل الأخبار التي لا تنسخ. فالنذارة لا تنسخ البشارة، لأن البشارة من قبيل الخبر، والخبر لا ينسخ، والخبر لا إيه، لكن ده ما يمنعش أن تكون لنا وقفة عند هذا المعنى، وهو أن شرف النسب لا يغني أو لا يعطي عطاءه أو ثمرته إلا مع الصدق في التحمل بما كان عليه أسلافنا من الجد والعزم والإرادة فيما يتعلق بالقيام بالتكاليف. يعني في واحد مثلا نفرض أنه شريف ولكنه لا يصلي أو لا يصوم أو لا يزكي، أو شريف ولكنه يرتكب الفواحش، نعم، فماذا يغنيه؟ الشرف هنا. يبقى إذن لابد من الإيه؟ من الموافقة، والموافقة شأن المحبة، فمن كانت له محبة لأسلافه كان على آثارهم. فهنا بيقول الحياء من الإيمان، طبعا بلا شك دي مسألة أو هذا القدر لا نختلف حوله، الحياء من الإيمان، وقد مر في حديث أبي هريرة والحياء شعبة من الإيمان، الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيه؟ شعبة من الإيمان، بل هو الإيمان كله في الحقيقة، الإيمان كله، من حيث إنه أساس الاستقامة وأصل كل خير في الإنسان. فالحياء له جماح، أو كأنه بمثابة الجماح، بمثابة اللجام الذي يكبح به الإنسان منازع الشر أو منازع الهوى في نفسه، فإذا ما حدثته نفسه بشر منعه حياؤه من أن يصرح به، إذا ما سولت له نفسه أمرا فيه غضب الله برضك منعه حياؤه، أراد أن يتكلم في حق إنسان حالة غيبته برضك حياؤه يمنعه، عاوز ينظر وهو ماشي في الطريق برضك حياؤه يمنعه، وهكذا الحياء يحول بين الإنسان وبين كل رذيلة أو بين كل ساقطة، بين كل إيه؟ ساقطة. وبالعكس في التقابل، بالنسبة للتقابل اللي ما عندوش حياء يستسهل ركوب الصعب فيما يتعلق بفعل المعصية أو ترك الطاعة، فعل المعصية يبقى المسألة سهلة بالنسبة له خالص، ان هو مش يرتكب المعصية بس، لا، بل ويجهر بها ويجاهر بعد ارتكابه، يجهر بها اي يجهر بفعلها امام الناس على اعين الناس ثم يجاهر، والمجاهرة معناها التحدث بها على وجه المفاخرة، على وجه الايه، يقول لقد أديت البارحة ليلة من الليالي الحمراء، لقد فعلت كذا، أو لقد شربت الخمر، أو قد زنيت، أو قد يفتخر بهذا. يبقى هذا الإنسان بلا شك ما عندوش حياء، لأن لو عنده حياء الأولى بحياء الإنسان الله رب العالمين، اللي ما يستحيش من ربنا يبقى ما يستحيش من الخلق، وبرضك اللي ما يستحيش من الخلق يبقى ما يستحيش من الحق. فالذي يجاهر بالمعصية لا حياء له، لا بالنسبة للخلق ولا بالنسبة للحق سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عصى الله وهو يضحك أدخله النار وهو يبكي. من عصى الله وهو يضحك أدخله النار وهو إيه؟ يبكي، لأنه مستخف برب العالمين، لأنه إيه؟ مستخف، يستخف برب العالمين، أي جعل ربه سبحانه وهو الذي حاضر معه في كل حالاته وفي كل ظروفه، جعله أهون الناظرين إليه، أهون الناظرين إليه. وهكذا كل من طلب رضا الخلق في سخط الحق، واحد له صديق طلب منه أن يشاركه في معصية، أن يشاركه في لهو أو في عبث، فوافقه ليبقي على صداقته أو ليستديم وده، ليستديم إيه؟ ليستبقي وده، عاوز يبقى إيه؟ مودته باقية، يقوم يطيعه، يطيعه في هذا الأمر. لا شك أن القلوب كلها بيد الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما ورد في معجم الطبراني الكبير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: من أسخط الله في رضا الناس، من أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه، وأسخط عليه من أرضاه في سخطه، أي من أرضاه من الخلق أسخط عليه من أرضاه في إيه؟ في سخطه. ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه من أسخطه في رضاه، حتى يزينه ويزين قوله وعمله في عينه. إذن من ورث الحياء فقد ورث الخير كله، من ورث الحياء فقد ورث الخير إيه؟ لكن مفهوم الحياء إيه؟ إنني أختشي من الانتصاف، إنني أختشي من آخذ الحق لصاحبه أو لأهله، إنني أختشي مثلا أن أقول أو أن أحق الحق في موطني، في موطن الحكم أو في موطن الاستدلال أو في موطن الفصل بين الخصمين أو بين المتخاصمين. لا، الحياء لا يمنع، فقد قال الحق لنبينا صلى الله عليه وسلم: فاصدع بما تؤمر. وقد صدع بما أمر، وقد صدع بما إيه؟ بما أمر. لكنه عليه الصلاة والسلام كان يلتمس أسباب الوصول إلى قلب الإنسان، أو كان يلتمس السبل المختلفة في تقويم المعوج، فربما يقوم هذا بالزجر ويقوم الآخر بالإشارة اللطيفة أو الخفيفة، ويقوم الثالث بالعبارة، وهناك من لا يقوم اعوجاجه إلا بإلقامه الحجر. يعني في إنسان الكلام الطيب ما بينفعش معاه، وفي إنسان تكفيه العبارة، يعني ولو كانت على سبيل التورية، على سبيل الإيه؟ تورية. ما بال قوم يفعلون كذا، ما بال أحدكم يفعل كذا وكذا، طريقة من ضمن الطرق. كان صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أحدكم يفعل كذا، ولم يقل ما بال فلان. ممكن هذا الشخص يعني تكفيه الإشارة أو تكفيه، يكفيه التلويح دون التصريح. وفي إنسان متبلد في الطبع أو يتغافل عن موضع الزجر والنصح، يتغافل عن موضع الزجر والنصح، وكأن الكلام ليس له، كأن الكلام إيه؟ مش موجه له، مع أنه ربما يعلم أو يوقن بأنه المعني بالخطاب، ولكنه يتغافل أو يتعامى، يتغافل أو إيه؟ فمثل هذا يحتاج إلى الزجر ويحتاج إلى التوبيخ. نحن لا نتكلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نتكلم عن حاضرنا وعن مجتمعاتنا المعاصرة واختلاف الطبائع في الأشخاص والأفراد، اختلاف الطبائع الذي هو نتيجة لاختلاف القوابل واختلاف القلوب في انطباعها أو في تأثرها بالحق أو الباطل، فالفتن تعرض على القلوب. هناك قلب يصدق وهناك قلب يكذب، هناك قلب يتأثر بالفتنة وهناك قلب لا يتأثر بالفتنة. كذلك الطباع، الإنسان لما يكون عنده وازع قلبي يوم أدنى شيء يؤثر فيه، مجرد تفكير بسيط كده، تذكير خفيف يؤثر فيه. إنما هناك من تلقمه الحجر ولا يفطن لموضعه من جسده، ولا يفطن أو لا يحس بموضع الحجر من إيه؟ من جسده. لذلك قال سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وكرم الله وجهه: ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج، فمن رام تقويمي فإني مقوم، ومن رام تعويجي فإني معوج. ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج، فمن رام تقويمي فإني مقوم، ومن رام تعويجي فإني معوج. أي أنه صاحب حياء مع الحيج، وصاحب شدة وصرامة مع من لا يستحي، مع من لا إيه؟ ده شأن الإنسان. شأن الإنسان إذا رأى إنسانا يتبذل في معاملته فبلا شك ربما كان هذا من دواعي سوء معاملته له، وإذا رأى إنسانا حييا فإنه يستحي منه. حتى الإنسان اللي هو متجرد عن المروءة أو متجرد عن النخوة، لما بيشوف رجل طيب أو رجل صالح بيعمل له حساب، وربما يتجرأ على من هو من أضرابه ومن هو من إيه؟ ومن هو في سلكه، يتجرأ عليهم لأنهم يشاركونه الرذيلة. فاللي بيشاركوا في الرذيلة لا يمكن أن تكون له منزلة أو أن يكون له قدر عنده. المشاركة في الرذيلة تسقط كل قدر للإنسان المشارك في هذه الرذيلة. لكن الاعتصام والبعد عن الرذيلة يجعل للمرء مهابة حتى في قلوب المنحرفين بها، في قلوب المنحرفين ايه بها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله، او استحي من الله كما تستحي رجلا من صالح عشيرتك. من صالح ايه؟ عشيرة، زي ما بتختشي من الرجل الصالح، وهذا امر نحسه او ندركه دائما. فالرجل الصالح له مهابة في قلوب المنحرفين فضلا عن الصالحين. هذا معنى او باختصار معنى قوله صلى الله عليه وسلم او قول الامام البخاري: باب الحياء من الايه؟ الحياء من الايمان. وهو لفظ الحديث، حديث الباب. يقول اللي هو سيدنا عبد الله بن عمر: مر رسول الله، او ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار. المرور معناه الاجتياز يعني. مر على رجل من الايه؟ وهو يعظ اخاه في الحياء، ربما كان اخاه لامه او لابيه او كان اخاه في الله من غير نسب، يعظه في الحياء. ايه المراد او ايه المقصود؟ يعظه من الوعظ، والوعظ قد يأتي في صورة التذكير، التذكير، أو قد يأتي في صورة التحذير من سوء مغبة هذا الأمر مثلا، أو قد يأتي في صورة النصح. فهذا الشخص أو هذا الأنصاري كان بيكلم أخوه في الحياء، يعني كأنه يحذره سوء مغبته، أو سوء عاقبته. يعني كان زي ما احنا بنشوف في بعض الاحيان واحد يكلم شخص فيقول له انت هتفضل تختشي لامتى مثلا، هتفضل تختشي لامتى، او كيف تستحي من الناس وقد اصبحت الناس اليوم مثلا ذئابا، اصبحت الناس ذئابا هتفضل تختشي منهم لامتى، او يقول له مثلا انت السبب في ضياع حقك او في هضم حقك مثلا. دي صور من اللوم احنا بنشوفها في واقعنا او في مجتمعنا. وكأن هذا الانصاري كان يقول لاخيه شيئا من هذا، شيء من ايه؟ من هذا، يعني بيلومه بيقول له ما تستحيش، او انت يعني حياءك ده هيضيع حقك. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل فعلا الحياء بيضيع الحقوق؟ حتى وان كان حياء الانسان سببا مباشرا في هضم الناس له او في غمط الناس لحقه، لكن تأكدوا ان الله سبحانه وتعالى ينتصر لمن منعه حياؤه من ان يأخذ حقه. وان طال الامد فالله سبحانه وتعالى حيي، يحب الحيي من خلقه، ده خلق من اخلاق الله. الم يقل صلى الله عليه وسلم ان الله حيي كريم؟ الله حيي كريم، يستحي ان يمد او ان يبسط العبد اليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. ربنا يستحي وله المثل الاعلى، يستحي ان العبد يمد له ايديه ويطلب منه ويردهم فاضيين، لا. فالله حي، وكل حي له حظ من هذا الخلق الالهي او الرباني، من هذا الخلق الرباني. فاذا منع الانسان حياؤه من ان ياخذ حقه او من ان يقتص من انسان ظلمه، فهذا لا يعني ان حقه قد ذهب، لا، بل لا بد ان تكون الكرة على من ظلمه. وده عشان نقول برضك ان الحياء من الممكن ان يكون سببا في ايه؟ في ان الانسان لا ياخذ حقه كاملا، كما قال صلى الله عليه وسلم خذ حقك في عفاف وافيا او غير ايه. وقد حذرنا مثلا كما في حديث الحاكم عن ابي امامة رضي الله عنه، كفى بالمرء من الكذب ان يحدث بكل ما سمع، وكفى بالمرء من الشح ان يقول اخذ حقي لا اترك منه شيئا. كفى بالمرء من الكذب ان يحدث بكل ما سمع، وكفى بالمرء من الشح اي من البخل ان يقول اخذ حقي لا اترك منه شيئا. يعني بيتسب اقول مش هسيب من حقي ولا مليم مثلا، مش هسيب من حقي ولا ايه ولا قرش. فهذا اعتبره صلى الله عليه وسلم من الشح، اعتبره من الايه. فان لم يكن شحا في ذات اليد فهو شح في الخلق، فهو شح في الايه. واحضرت الانفس الشح، واحضرت الايه الانفس الشح. اذا حياء الانسان ممكن يمنعه ان هو ياخد حقه كامل، مثلا ككعب بن مالك الذي كان يتقاضى ابن ابي حدرد دينا له عليه، وارتفعت اصواتهما في المسجد، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهما من اجل عشان يفض المشكلة، واشار الى كعب ان ضع الشطر من دينك عشان يعني المشكلة تنتهي، ضع الشطر من دينك، يعني تنازل عن نص الدين. فقال افعل يا رسول الله. فلو لم يكن عنده سماحة في الخلق ما استجاب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه الإنسان مننا حياء ممكن يمنعه أن يأخذ حقه، حياء ممكن يمنعه أن هو يسفه مع السفهاء، فأعرض عن الجاهل السفيه فكل ما قال فهو فيه، ما ضر بحر الفرات يوما إن خاض بعض الكلاب فيه، أو كما يقولون مثلا يخاطبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. كعود البخور انت بتولعه بالنار، ولكن نتيجة النار دي ايه؟ ان يفوح عرفه وشفاه، وان يعبق في المكان بما له من رائحة طيب، يصير له عبق طيب. وما يضر الانسان اذا تناول عرضه سفيه، هيضرك ايه؟ وكما قيل واذا اتتك مذمتي من ناقص، مش من كامل، لان العيب من اهل العيب مش عيب، واذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي باني كامل، او زي ما بيقولوا واذا اراد الله نشر فضيلة طويت اتاح لها لسان حسودي. واذا اراد الله نشر فضيلة طويت اتاح لها لسان ايه؟ حسودي. فقد يمنع الحياء صاحبه من ان يجهر بالسوء في حق من ظلمه، فيكون امساكه عن الجهر بالسوء سببا في تأييد الخلق له، ويكون تخوض الاخرين في حقه سببا في تشكك الناس في حديثهم. سببا في تشكك الناس في ايه؟ يعني انسان ما يعادي واحد ولا يخاصم واحد ويفضل يتكلم في حقه على طول، والتاني ساكت ما بيتكلمش، فبلا شك الله يقيض لهذا الصامت، يقيض له من ينصره حاضرا كان او غائبا، حاضرا كان او ايه. ويكون خوض الاخر سببا في القاء الناس له، في القاء الناس ايه؟ وعدم ثقتهم فيه. اليس هذا من انتصار الحق؟ القلوب بيد الله، القلوب ايه؟ بيد الله. فقد تمنعك العفة، زي ما ربنا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لا يحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم، مش الا من ظلم. موضع الاستثناء هنا مش معناه انك انت تجهر بالسوء يعني زي ما يشتمك تشتمه، لا، ولكن الا من ظلم اي في موضع التظلم، انت بتحكي اللي حصل وبتقول ده قال لي كيت وكيت وكيت، وجهرت بما جهر به في حقك، لكن مش على سبيل الايه؟ سب، ولكن على سبيل التظلم. الا من ايه؟ الا من ظلم. والا لو خدناها بالمعنى الثاني، اذا فما الفرق بينك وبينه؟ جهلت كما جهل، واسأت كما اساء، يبقى لا فرق بينك وبينه. اذا الحياء هنا خير، كما قال صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، كما في ورد ذلك في صحيح مسلم وفي سنن ابي داود من حديث عمران ابن حصين، الحياء خير كله، وفي حديث الصحيحين عن عمران ابن حصين ايضا الحياء لا يأتي الا بخير، الحياء لا يأتي الا بايه؟ الا بخير، فعلا لا يأتي الا بخير. بس ليس شرطا ان يتحقق لك هذا الخير في الوقت، وانما ربما يتحقق لك بتحقق العاقبة، بتحقق ليه؟ يمكن انت ربما استعجل المرء المقاصة من عدوه فأخر الله عنه نصرته، وربما استحيا المرء من ربه ولم يدعو على احد من خلقه، وهذا من دواء انتصاره سبحانه. لكن الكمال، ما هو زي ما ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام فاصفح الصفحة الايه؟ ها؟ وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعة لآتية. طب ايه العلاقة؟ ولا بد ان يقوم التناسب. وان الساعة لآتية يعني ما تستعجلش لهم، لا تستعجل، القيامة جاية. ان الساعة لآتية فاصفح الايه؟ ثم اراد ان يعينه على الصفح الجميل، فقال له ان ربك هو الخلاق العليم، يعني افعال العباد دي مخلوقة لله، تصرفاتهم مخلوقة لله، فلو انك شهدت فعل الله دون فعلهم ما نقمت على واحد منهم، ما نقمت على واحد ايه؟ ان ربك هو الخلاق العليم، ان ربك هو الخلاق العليم. وهذا من دواعي ايه؟